عم الحاج الحاج احنا نسمع كده Thank you. يكرمك الله ولا يعذبك يعني يا رب يا الله الله الله Oh, كل عدم الله إِنَّ الْقَرَارَ لَا يَقْرَأُ عَلَى الْقَرَارَ Thank you. النبي يا صلاه النبي الله يفتح عليك Thank you. Thank you. اطلع فوق العمدة عالي الله يرحمك انت اللي عظمتنا وكرت بلحظة في الصباح في المركة الله يبارك فيك يا رب ويكرم جميعا